قال مالك: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه. مالك يذكر لنا عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار بأن في موضحته نصف عشر، ويروي لنا عن مروان بأنه ليس هناك تقدير وإنما فيه حكومة، ثم يرجع ويقرر لنا بأن في جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته. الموضحة نصف العشر، وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية، فيكون هنا ثلث الإيش؟ القيمة. كأن مالك يجري جراح العبيد بقاعدة مضطردة من قيمتهم على دية الحر في جراحهم. وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه، فينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. فإذا مالك يقرر ويقول: جراح العبيد إن كان في جراحها مسمى في الأحرار فلسيده نسبة هذا المسمى من قيمته. الموضحة فيها مسمى، والمأمومة فيها مسمى، والهاشمة والمنقلة فيها نسب مسمات، فكذلك يعامل العبد من قيمته. أما ما عدا هذه الأربع، موضحة، مأمومة، جائفة، منقلة، ما عداها ليس عندنا مقياس ولا نسبة محددة، نرجع إلى الإيش؟ الحكومة. يقدر قبل الجراح ويقدر بعد الجراح وبعد معافاتها كم نقص من قيمته بسبب الجراح، فيكون هو العقل، أي حكومة يجب